أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقية طورا بعد طور ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرذل العمر أي أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه ويصير عقله كعقل الطفل. ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة خلقا بعد خلق، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآيات، وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون، إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنيا. فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ويرون هذا من الأمور الممتنعة، فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة، فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟ هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟ ولهذا قال: أفبنعمة الله يجحدون؟ فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاها لما أشركوا به أحدا. ثم يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده، حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة، ورزقهم من الطيبات من المآكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أي أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله وليس له من وجوده سوى العدم، فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمور شيئا. وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة، فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟ وبنعمة الله هم يكفرون، يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به. هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟ ثم يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله، والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض، فلا ينزلون مطرا ولا رزقا، ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا، فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. فهذه صفة آلهتهم، كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها. ولهذا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، المتضمنة التسوية بينه وبين خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال. فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه: أحدهما عبد مملوك، أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان، مع أنهما مخلوقان وغير محال استواؤهما. فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق والعبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل فقير من جميع الوجوه بالرب المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟ ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال: الحمد لله. فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله؟ قال: بل أكثرهم لا يعلمون. فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق، لا يقدر على شيء، لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه أن يخدمه مولاه، ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان، فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها، ولا يكون كفوا ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.